القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. قال إني ليحزنوني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أعزائي المستمعين، عن قصة سيدنا يعقوب مع أولاده تدور حلقة اليوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور مصطفى ماضي من علماء الأزهر الشريف. القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وجعلها صورة كاملة تحكي لنا قصة سيدنا يعقوب مع أبنائه. وإن كان ذكر سيدنا يعقوب في صور كثيرة، لكن كقصة شاهدة على الأبناء وأن الله سبحانه وتعالى يضع لنا زي ما نقول نافذة داخل بيت من بيوت الأنبياء، نرى ما يدور حول أولاده وأزواج أبنائه، ليكون مثل لنا وشاهد لنا على كيف أن البيوت من الداخل تدار، وكيف أن يكون هناك علاقة الإخوة مع بعضهم البعض. وبنقع فيه الآن، نشوف إحنا حياتنا مليئة بقى أن أنا زعلان مع أخويا وزعلان مع أختي وولادي بيزعلوا مع بعض. طيب الشاهد بقى من القصة وهو يحكي لنا القرآن الكريم، الأب لم يظلم أحد، وكان إن كان نبيا هو سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق ابن سيدنا إبراهيم. طيب هو كان بيحب سيدنا يوسف أكتر من ولاده؟ لا طبعا، قول واحد لا، فيش أب هيحب واحد دون عن أبنائه. أمال الشاهد فيه رقم واحد أن هذا هو أصغر الأبناء وأمه ماتت، وبالتالي هيكون أقرب لمين؟ أقرب لأبي. أدي واحد. اتنين، أنا وأنا كبير في السن ربنا يرزقني بولد صغير أو بنت صغيرة هتكون قريبة لي أو قريب لي، لأن أنا بشوف الكبير اللي اتجوز وخلف عاش معايا من العمر فترة كبيرة جدا من الزمن، فأنا مش هدرك أن أنا أدي لهذا الصغير حقه في العمر. أدي اتنين. تلاتة، هم أولاد نبي وجدهم نبي وأبو الجد نبي، فيعلمون أن واحدا منهم سيكون نبيا. كون إن هم شايفين إن يوسف أقرب لأبيه، فلعل أن أبوهم سيدعو لهذا الطفل بالنبوة. فهي الحسد مش حسد دنيوي في مسألة خالص، الحسد إن كل واحد من الكبار الإخوة الكبار شايف إن قد يكون هو النبي القادم وأن يكون هو وارث أبيه. طيب الطفل اللي احنا نخرج كلنا ونسيبه ده، طب مش هيكون محبب لقلب ابيه او بعاطفة الاب ان يدعي للطفل الصغير ان يكون هو المدد بتاعه وان يكون هو النبي؟ وبالتالي هي دي المسألة اللي ادارت عليها القصة، قصة النبوة مش قصة طب هم زعلانين من مين، يعني هم هيزعلوا ليه؟ ايه يعني طفل صغير قاعد مع ابوه؟ طب هم كبار ومتجوزين ومخلفين، لكن القصة كل واحد فيهم يريد أن يكون نبيا. طب ما معنى كده أن هما كانوا ناس ظلمة؟ لا، ما كانوا ظلمة، وما كانوا سيئين زي ما الناس بتاخد القصة وتفسرها بمزاجها. لا، لم يكونوا سيئين، القصة نفسها قالت أن هما كانوا صالحين. يعني القصة القرآن الكريم هو بيعرض لنا القصة لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أنت متخيل أن واحد يقول أنا هسرق عشان أغتني وأتوب لربنا؟ يعني أنا بعلن التوبة قبل فعل الذنب، يعني أنا عارف أن أنا بعمل ذنب وعارف أن أنا بعمل خطيئة، لكن أنا بعمل هذه الخطيئة عشان أكون من الصالحين عشان أتوب. يعني هي المسألة هم من السيئين، ولذلك هم مش عارفين يعملوا إيه. الحيرة اللي هم فيها ديت إلى أن القصة عشان ربنا سبحانه وتعالى يضع علينا علامة ودرس كبير، هم ما كانوش فسدا، بدليل أن هم في نفس القصة لما خرجوا إلى أهل مصر والحيلة اللي عملها سيدنا يوسف عشان يأخذ أخوه، لما قالوا أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا أقبلوا ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أول شيء ما قالوش إحنا مش حرامية، ما نفوش عن نفسهم السرقة، نفوا عن نفسهم الإفساد في الأرض. قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يعني الأمر اللي انتوا بتقولوه ده أمر جلل، احنا مستحيل نكون احنا اللي أتينا نفسد في الأرض. يبقى العلامة الأولى وتكونوا من بعده قوما صالحين، وهم هناك في أهل مصر يقولوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هم ما كانوش فسدة وما كانوش ظلمة، لكن فكرة ان الإنسان قد يكون يحب شيئا، من حبه المفرط للشيء قد يحسد، قد يقتل، قد ويقع في الهلكة. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى كان اختياره أن يكون هو الطفل الصغير هو يوسف عليه السلام، وأن يكون هو النبي، وأن يأتوا إليه في آخر العمر ليعتذروا بين يديه. رفقة زوجة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام من زوجته سارة، قد اقترب موعد ولادتها وأخذها الطلق، فتمت الولادة وأتأمت، أي وضعت اثنين في بطن واحد، وكانا توأمين ذكرين، والطفل الثاني كان كالبدر في تمامه، وبه علامات النبوة التي ورثها عن أبيه إسحاق عليه السلام. إن الطفل الثاني مبارك، فالنور يملأ وجهه وكأنه البدر. لم أرى في حياتي ولادة سهلة مثل هذه. إنها بركة النبي الكريم إسحاق عليه السلام، لقد سماه يعقوب. نعم، لأنه ولد ويده قابضة بعقب عيسو. إن النبي إسحاق سعيد بنجله يعقوب جدا، فقد علم أنه سيرثه في النبوة والعلم. لقد صدقت بشرى الملائكة لجدهم الخليل إبراهيم عليه السلام. لعلنا نستريح قليلا عند أهل هذا المنزل، ليتنا نجد لديهم بعض الطعام والشراب. تبدو على هذا الصبي علامات النبوة والصلاح، لعل الله قد أبدلنا خيرا عن أهل القرى التي مررنا بها ورفضوا إطعامنا. اذهب واستأذن أهل هذا المنزل، نحن في حاجة إلى طعام وشراب بعد أن نفد ما لدينا أثناء سفرنا الطويل، فهل تساعدوننا؟ يا أهلا بالضيوف، تفضلوا تفضلوا. هل ذهبت إلى سيدك أولا؟ إن سيدي هو الكريم ابن الكريم، إنه إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، وهذا ابنه يعقوب يخدمكم بنفسه. ما أغرب حال هذه، لكننا هذه المرة أمام عائلة من الأنبياء. أقصد بيت إسحاق، ولكن لا حيلة لنا مع الأنبياء، فلا سلطان لنا عليهم. أيها الغبي، عرفت قصدك، دعني أن نفرق بين يعقوب الصغير وشقيقي عيسو. يا له من شاب كريم، لقد كبرت يا يعقوب. نعم، جميع القبائل تحبه، وكل رجال القوافل التي تمر من هنا. وكيف لا وهو من الأنبياء؟ إلى متى تترك يعقوب يحب الناس؟ لست أنت الصائد الماهر الذي يأكل كل هؤلاء من عرق يدك؟ يجب أن تتخلص من يعقوب. هل أغضبك شيء يا سيدي؟ اغرب عن وجهي. اللهم لا تفرق بيننا. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن.